كده يعني انا ممكن اعمل تفاعل كيميائي و... ايوه هي دي اللي انت لقطتها لك ان هو لا مش حتمي. احنا من ناحيه شرعيه بنقول ايه؟ ان كل الاشياء هي مخلوقه لله عز وجل، فان شاء امضاها ان شاء ايه اوقف. فيعني ايه الله عز وجل قيوم؟ يعني ايه قيوم؟ يعني قائم على حفظ كل شيء في كل وقت. يعني انت بتتجدد، خلقك بيتجدد كل وقت. يعني انت دلوقتي، احنا انا دلوقتي قاعد متماسك، طب هو انا من ناحيه الفيزياء المحضه هيقول لك انت جلد وشعيرات ايه؟ ما انزل تحت، انزل انزل تحت. في الاخر ايه؟ كيمياء حيويه. هننزل الكيمياء الحيويه هنخبط فين؟ لا كربوهيدرات وبروتينز وبتاع. انزل تحت تحت بروتين، يعني فين انزل تحت البروتين تاني؟ فك في الاخر لغايه ما نلاقي ايه فعلا ذرات. يعني انا مجموعه ذرات كبيره جدا، طب الذره دي معلش جوه جوه والله يعني يا بابا نواه شات الكترونات بيلعبوا نيترونات. العيال اللي بتلعب دي اللي هم يتحركوا اللي هم الالكترونات دول، ده بمزاجه بيتحرك والحتمي والاحتمالي؟ طيب عشوائي ولا مش عشوائي؟ هايزنبرج بيقول عشوائي، فيزياء فيزياء من ناحيه الفيزياء عشوائي عشوائي، ما هو الاحتماليه طرقت عليه. فكل الذرات دي معدل ان هم احتماليه ان هم يقرروا سلوك، فانا بعطر ده قائم ولا مش قائم؟ هو ده القيوم. الله عز وجل لما انشاك من العدم شاء ان العدم يتكون لشيء، كن فيكون، كن فكان. لما كان مين اللي بيبقيه؟ بتاع الفيزياء بيقول لك لا الامور بتتحرك كده، حاليا عقله قال لك ما مش لازم تتحرك كده، احنا بنقول له ايه 100% مش لازم تتحرك كده. هو مين اللي محافظ عليه؟ الحفيظ قيوم، اللي هي طلقت القدره ان الله عز وجل يحفظ كل شيء على فان شاء خلاص. عشان كده احنا بنقول ايه اللي هي فكره لا حول ولا قوه الا اذكار، اللي هي فكره في البني ادم لما بيوصل لمرحله معينه من من الفهم، يعني لما بيفهم الامور على حقيقه الاشياء. ودي دي وظيفه الرسل، الرسول بيجي يقول لك ايه طبيعه الاشياء كما هي عليها، فيقول لك ايه ان هو اصلا كل اللي انت شايفه ده هو كان عدم. مين اللي محافظ عليه بس قدامك كده؟ الله عز وجل محافظ عليه وسابه لا ما سابوش. حتى الحاجات دي اصلا واحد يقول لك ايه ربنا رب العزه خلق فيها قوانين وهي ماشيه، ما هو لسه الراجل الكافر بتاع الفيزياء قال لك هي مش ماشيه، ده هي احتماليه. طب ما دام هي احتماليه ليه الاشياء لا تتبعثر؟ فاحنا بنقول ايه؟ بنقول هو ده ايه فكره القيوميه.